إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن هذه الأيام المباركة التي دخلت بالأمس، هذه الأيام العشر، هي ذروة سنام هذا الشهر، وهي أفضله وأكمله وأعظمه وخيره وجله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت هذه الأيام العشر يبشر أصحابه، وكان إذا دخلت كما تقول عائشة رضي الله عنها أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره، وكما تقول أيضا رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الأيام العشر أكثر مما يجتهده في رمضان كله أو في بقية الأيام. هذه أيام أقسم الله تبارك وتعالى بها، قال عز وجل: والفجر وليال العشر، على قول هل هي المقصودة أم أيام عشر الحجة. وعلى أي حال، فإن هذه الأيام هي أيام لها ما بعدها. فيا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأيام الأولى، ثم اعتكف العشرة الأيام الثانية، ثم استقر اعتكافه في السنوات الأخيرة على العشر الأخيرة من رمضان. هذه الأيام العشر أيام عظيمة، أيام لها ما بعدها. فيا من فتنت بالتقصير فيما تقدم من الأيام، اعلم أنه قد بقي الخير الكثير في هذه الأيام العشر، وتدارك نفسك قبل أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في هذه الأيام المباركة تكون ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نقف وقفات مع ما دلت عليه هذه السورة. أولا، أنه قد نزل فيها القرآن الكريم كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والأمر الثاني يا عبد الله، عظمها الله وفخمها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا استفهام للتفخيم والتعظيم، فإنها ليلة لها ما بعدها. والأمر الثالث أن العبادة فيها تعدل ألف عمل ألف شهر، قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. كم سنة يعدل هذا؟ يعدل ألف الشهر، تعدل 83 سنة وأربعة أشهر، عمر كامل لمن مدد في عمره، لمن طال عمره وحسن عمله، عمر كامل، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز 70. لكن هذا العمل في تلك الليلة يعدل عمل 83 سنة و14 أشهر. والأمر الخامس أنه تتنزل فيها الملائكة بالبركات من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم أفضلهم وأشرفهم جبريل عليه السلام، حيث قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح وجبريل عليه السلام. والأمر السادس أنها ليلة سلام، ليلة عظيمة فيها السلام وفيها الخير. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، من غروب شمس يوم 20 إلى فجر، يعني من غروب شمس ليلة القدر التي تكون في، قد تكون في الأوتار وهي يقينا في العشر الأواخر، تبدأ من غروب الشمس إلى أذان الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، أطال في تلك الليالي أكثر مما يقوم في الليالي الأخرى، فتأسوا به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ليلة القدر يا عبد الله هي قطعا في العشر الأواخر، وأحرى ما تكون في أوتار العشر الأواخر. ليلة 21 و23 و25 و27 و29، فمن أحيا الليالي العشر يقينا سوف يوافق ليلة القدر حتى ولو لم يرى شيئا من العلامات التي قد تكون، حتى ولو لم ترى شيئا. متى أحييت هذه الليالي العشر بصدق وإخلاص وتحري للسنة واجتهاد في إصابة السنة، فإن ذلك يا عبد الله خير عظيم، وقد تكون وافقت ليلة القدر متى أحييت الليالي العشر كلها إن شاء الله تعالى. وماذا يقول العبد لو رأى بعض العلامات؟ ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد في هذه الأيام المباركة فيما يقرب إلى الله عز وجل، أحي لياليك واجتهد في طاعة ربك، وأكثر من تلاوة القرآن، وأكثر من الصدقات، وأكثر من أعمال الخير إلى أن تنتهي هذه الأيام المباركة. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا يا رعاكم الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وأزواجه كذلك. ومما يشرع في هذه الأيام العشر الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم اعتكف العشر الأول ثم العشر الوسطى، ثم استقر الأمر على أن على أنه كان يعتكف العشر الأواخر، أي الثلث الأخير من الشهر. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، واستغلوا هذه الفرص الثمينة، لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا فائدة فيه. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، وليجتهد المجتهدون، فلعل تلك الأيام قد لا تعود علينا مرة أخرى. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، من حرم الخير في هذا الشهر فقد حرم كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمن ثلاث مرات قال سمعوه ويقول آمين آمين آمين. قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل آنفا فقال رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان فانقضى ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فيا عبد الله، استغل هذه الأيام المباركة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. اجتهد، فإنها أيام تفوت، لا يكن همك هو السهر على ما حرم الله عز وجل برؤية الأفلام الخليعة أو رؤية المسلسلات الضائعة الهابطة، وكل المسلسلات هابطة ومحرمة حتى ولو سموها تمثيليات إسلامية، فإنها الإسلام ليس تمثيلا، إضافة إلى ما فيها من الخزعبلات والخرافات والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثيل الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين. فاتق الله واعرف عمن تأخذ دينك، فإن هذا العلم دين، فاعرف عمن تأخذون دينكم عباد الله. صلوا على رسول الله، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا للقيام ليلة القدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن ينال الجائزة في هذا الشهر المبارك، اللهم وفقنا فيه للعمل الصالح فيما تبقى، يا حي يا قيوم الذي يرضيك عنا يحصل فيه إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهنا رشدنا وأعيدنا من شر أنفسنا، اللهم وفق واحفظ إمامنا وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى. اللهم وفقهما للبر والتقوى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد، وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الثقول، اللهم سدد رميهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم اهلك عدوهم. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاشغله بنفسه، واجعل الدائره عليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم ارحم الشيوخ الركع والاطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.